أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الآيات. يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، واستقبال بيت المقدس أولا إلا لنعلم، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، إلا فهو تعالى عليم بكل أمور قبل وجودها. ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، إن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة، إلا على الذين هدى الله فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هو من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بإسلام والإيمان، لأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته له وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. فإذا وجده المحن المقصود منها تبين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احترازا عما قد يقال إن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد يكون السبب لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، فقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفتي ورحمتي بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. ثم يقول الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة، وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر، فلنولينك أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها أي تحبها وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه ثم صرح له باستقبالها فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، وحيثما كنتم أي من بر وبحر وشرق وغرب جنوب وشمال فولوا وجوهكم شطرة أي جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا إذا كانوا يغمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب، فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى وما الله بغافل عما يعملون بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.